على ثلاث أمور تصبح يعني جزء من قناعات ومسلمات لدينا. الأمر الأول تماما، لا نغضب للنفس أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، مهما كان حجم الأذى وحجم الرد وحجم الصد وحجم التشكيك وحجم التخذيل وحجم المخالفة، لا نغضب للنفس أبدا. نأخذ هذا على الناس، فلا يمكن أن ينسب يعني لأنفسنا. ومهما قال الآخرون فينا قولوا كلمتين، إن كان فينا فأسأل الله أن يغفر لنا، وإن لم يكن فينا فنسأل الله أن يغفر لكم. أكرم يجمع عندنا هذا اللي عم تقوله كله، ما من ولا نفتح مساحة أخذ وقيل، وأن نبدأ بالمكثر من القول والمرجف المشكك قبل الموالي وقبل اللي يعني المتعاطف وقبل المناصر. يعني المناصر مناصر لحاله، مين كيف ننجح في تحقيقه؟ وهذا نبدأ بمن يخالفنا، نذهب نحن نذهب إليه، نتجرد عن الأنا ونتجرد عن النفس والغضب لها و يجب أن يكون اللي يسير في هذا الطريق شرطه الأساسي تماما تحذف أنا، ولا يبقى في زئبق الأنا قطرة من أبدا، تلغى أنا بدها تمحى، يعني تسميها يسموها مقام محو، مقام إفناء، مقام بناء، أنا مصطلح نحن نسميها تجرد الأنا الأنانية وحب الذات، الأنانية وحب الذات هذا شرط. ويعني سابقة الخلاف مع الجميع لتطوى، ولاحقة الأذى من الجميع يشملها العفو وسعة الصدر والاستيعاب وحلم، يعني يجعلك قادر على أن تستوعب الآخر، كل الآخر، قوى دينية، قوى رسمية، قوى أمنية، قوى فكرية، قوى حتى يفهمك الآخر على الحقيقة. أنا أقول الآخر معذور في أن يظن فيه، أنا ما أقول وصل لدرجة أن يحكم على النوايا، يقول مثلا أحمد الهويس عم ينادي ويصيح بده ظهور، بده شهرة، أبو القعقاع بده شهرة، بده معش من حقه، أنا أقول من حقه، سأرد على أقوالك بأفعال، وسأرد على ألفاظك بأعمال، وسأرد على إفسادك بإصلاح، وسأرد على إرجافك ببناء، وسأرد على إساءتك بإحسان، وأدع الزمن هو الذي يحكم بيني وبينك، وأدع الناس هم الشهود، شهود على مسيرة تماما. ولا تأخذني أي ردة فعل لنفسي، هذا شرط النجاح. فمن نزل ساحة فيها ضجيج الدوائر وكلها تدور في فلك الأنا، بالفرد أو الجماعة أو التيار أو الطريقة أو التنظيم أو العلم، اللي يدخل الدائرة لكي يزيد دائرة فالأولى لا يدخل. كما قلت للسادة العلماء في اجتماع الثانوية الشرعية، لم نتشرف بأبوكم يومها، الله شرفنا، قلنا لهم كلمة عابرة، قلت ساحة الأقوال مزدحمة، ساحة مزدحمة كله عم يقول، وأنا أريد أن يكون تنافسنا في ساحة الأعمال، في الإنتاج، في الآثار، وتبدأ من ها هنا، أني أنا لما أنا أقول الآخر أنا أعطي، أنا أقول أعطي. يوم كنت جالس مع أحد الإخوة كان بيننا وبينه جفوة وفجوة فردمناه، زرنا وتواصلنا معه وبادرنا بلقاء، كان في أثر طيب عجيب، وهذا من إصداق سر قول الله عز وجل ادفع التي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه كأنه ولي بجلسة واحدة انتهى كل شيء، انتهى إرث قديم يعني طويل. قلت نحن حاضرون، طبعا وبعثها ابتدأت برسالة بعثت له، أخي في الله إن كان الذي تقول فينا فنسأل الله أن يغفر لنا وجئنا متجردين، وإن لم يكن فينا فنسأل الله أن يغفر لك وجئنا مواصلين. شلون بدك يعني؟ يعني ويدك تهرب؟ ما من يجب أن نتلاقى، إلى متى؟ لا نريد أن يستمر هذا الأمر، فخلص وننسى. طي محو الأمر. إذن نحن في ساحة أعمال يجب أن نتنافس، وساحة الأعمال يوم ننزل بها أيها الإخوة شرطها الأساسي للنجاح تماما أن نظرك مصوب نحو الأمام، ضجيج اليمين واليسار وهدم الخلف لا تلتفت إليه، فإذا ما التفت إليه لن تصل دائما.